بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نواصل الحديث حول الجنة وصفتها، ونواصل كذلك من خلال ذلك الحديث عن أهل الجنة. وسبق الحديث أن أهل الجنة هم أهل التوحيد، وأنه لا يدخل الجنة غير الموحدين على اختلاف أحوالهم كما تقدم الكلام على ذلك. ونتحدث اليوم حول مسألتين من المسائل التي تتعلق بأهل الجنة. المسألة الأولى وهي: كيف يرث أهل الجنة الجنة؟ المسألة الثانية وهي: هل الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ عودوا فكروا كده لغاية ما نيجي عندها إن شاء الله. فأما كيف يرث أهل الجنة الجنة، وقد جاء في ذلك الكلام في القرآن، ومنه قول الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وجاء كذلك في قول الله سبحانه وتعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وجاء كذلك قول الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فما هو المقصود بهذا الميراث؟ ومن هو الموروث؟ من هو الموروث إذا كانت الآيات تدل على أن أهل الجنة يرثون الجنة؟ يرثونها عن من؟ يرثونها عن من؟ وهذا الذي يأتي عليه الجواب. فقد جعل الله عز وجل لكل واحد من بني آدم، انتبهوا، جعل الله عز وجل لكل واحد من بني آدم منزلا في الجنة ومنزلا في النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. كل إنسان خلقه الله تعالى له منزلا في الجنة وله منزلا في النار. ثم إن من كتب له الشقاوة من أهل الكفر والشرك يرثون منازل أهل الجنة التي كانت لهم في النار والعياذ بالله، والذين كتب لهم السعادة من أهل الجنة يرثون منازل أهل النار التي كانت لهم في الجنة. تعبير بسيط، كل إنسان خلق الله عز وجل له منزلا في الجنة ومنزلا في النار. فأما أهل الكفر والعياذ بالله فإنهم يصيرون إلى النار خالدين فيها، فمكانهم الذي خله في الجنة هذا يرثه أهل الإيمان، هذا يرثه أهل الإيمان. وهذا هو المقصود بالآيات التي تقدم الكلام عليها، وهو المقصود بكيف يرث أهل الجنة الجنة. فإنهم يرثونها عن غيرهم، نعم يرثون أماكن أهل النار فضلا عن منازلهم هم. كل إنسان في الجنة له منزل، وأما أهل النار والعياذ بالله فيحرمون من هذا والعياذ بالله. فيرث أهل الإيمان هذا المنزل، يرث أهل الإيمان هذا المنزل، ولذلك يصير لهم بهذا مكانين أو منزلين. منزل الأول المنزل الذي جعله الله لهم بما كان منهم من عمل في سالف يعني ما كان من زمن، ثم يزيدهم الله عز وجل بأن يعطيهم منازل أهل النار في الجنة. وهذا هو المقصود بقول الله عز وجل أولئك هم الوارثون. وكما جاء في تفسير ابن كثير قال ابن أبي حاتم وساق بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وله منزلان، ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. فأما المؤمن فيبنى بيته الذي في الجنة ويهدم بيته الذي في النار. والمقصود بيهدم يعني يلغى في حقه العذاب ولا يكون من أهل النار ولا يكون ممن يستحقونها، فيرث مكانه في النار والعياذ بالله أهل الكفر. فأهل الكفر لهم مكان أعده الله عز وجل لهم على كفرهم، ثم كذلك يأخذون ويرثون كذلك أماكن أهل الإيمان التي أعدت لهم. فكل إنسان له منزل في الجنة ومنزل في النار. وجاء في الحديث أيضا حديث القبر، وفيه أنه يرى منزله في الجنة ومنزله في النار، ثم يقال له هذا منزلك حسب حاله، فإن كان من أهل الإيمان يقال له هذا منزلك في الجنة وهذا منزلك في النار لو عصيت الله، فقد أبدلك الله بمنزل خير منه في الجنة، أو كلمة نحوها. فخلاصة المسألة أن المؤمنين يرثون الجنة، يرثون أماكن الكفار في الجنة. أما المسألة الثانية وهي هل الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ جواب الرجال أكثر، النساء مين أكثر في الجنة؟ الرجال أكثر ولا النساء؟ الرجال. تاني رجعت عن كلامك، النساء مش. الرجال الرجال اللي ورا. طيب من باب ان احنا نعملها زي مسابقة، طيب من يقول بالرجال يقول لي ليه، ومن يقول بالنساء يقول لي. اول اتفضل. طيب بيقول يعني الاخ بيقول ان هو دليل على ان اكثر اهل الجنة الرجال قول النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت على الجنة فرأيت اكثر اهلها، اسف استغفر الله، اطلعت على النار فرأيت اكثر اهلها النساء، حديث صحيح. اللي بيقول طب بقى النساء اكثر اهل الجنة دليله فين؟ دليله الحور العين، بيقول يعني ان الحور العين في الجنة هم يعني هيخلوا النساء كتير، قصدك يعني. طيب في حد عايز يقول حاجة تاني؟ لان كل واحد له زوجتين، تقصد ايه الحور يعني ولا نساء الدنيا؟ الحور. جزاك الله خيرا، هي دي خلاصة المسألة، دي خلاصة المسألة، وهي أن الرجال يكونون في أول الأمر أكثر أهل الجنة، ثم بعد خروج النساء مع من خرج من عصاة الموحدين يكون النساء هن أكثر أهل الجنة، باعتبار أن الحور العين يزدن عدد النساء. أدي ده معنى وانتوا قلتوا جزاكم الله خير برضو. كذلك أيضا هناك من الأدلة ما يدل على أن النساء يزدن على الرجال في الجنة، هنقول لحضراتكم الدليل. فقد تخاصم الرجال والنساء في زمن الصحابة رضي الله عنهم، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أبي هريرة، تخاصم بعض الرجال والنساء، ودول كانوا هي دي الفوازير بتاعتهم رضي الله عنهم وأرضاه، فوازير بتاعتهم مين اللي داخل الجنة أكثر نساء ولا رجال، مش الفوازير الإجرامية يعني اللي بنشوفها دلوقتي، حسبنا الله ونعم الوكيل. فتخاصم هؤلاء كما جاء في صحيح مسلم، فاختصموا إلى أبي هريرة رضي الله عنه. بعضهم يقول الرجال أكثر، وبعضهم يقول النساء أكثر. فقال أبو هريرة أن النساء أكثر أهل الجنة، أن النساء أكثر أهل الجنة. فاحتج أبو هريرة على ذلك رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان. يبقى كده العدد ايه؟ 2-1، مش كده؟ او 2-1. فسيدنا ابو هريره استدل بهذا على ايه؟ على ان مين الاكثر عدد؟ النساء اكثر. قال: لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة اعزب. وما في الجنة اعزب، يعني اللي مات يعني ما لحقش يتجوز، ده هيجد في الجنة الايه؟ زوجتين. يبقى هذا بهذا الاعتبار صار اهل الجنة، النساء اكثر اهل الجنة. هي دي خلاصة المسألة، ان النساء اكثر من الرجال. طيب الجواب على الاحاديث التي فيها رأيت النار فرأيت اكثر اهلها من النساء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لما حدث النساء في يوم العيد قال: رأيتكن اكثر اهل النار صلوات الله وسلامه عليه. فالجواب على ذلك كما قال العلماء انه لا يلزم من كونهن اكثر اهل النار ان يكن اقل ساكن الجنه، ما يلزمش برضه كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى. يعني ده ما يلزمش منه، ليه؟ عددهم كبير، عددهم كبير، بل العادة في الدنيا ان النساء عددهم اكبر من الرجال، عددهم اكبر من الرجال. فيكون الجمع بين الحديثين ان النساء اكثر اهل النار واكثر اهل الجنة. ازاي يعني؟ النساء فعلا اكثر اهل النار، وايضا كذلك اكثر اهل الايه؟ الجنة. قال: وبذلك يكن أكثر من الرجال وجودا في الخلق. ويمكن أن يقال إن حديث أبي هريرة يدل على أن نوع النساء في الجنة أكثر، سواء كنا من نساء الدنيا أو من الحور العين. بهذا الاعتبار إن النساء أكثر بالاعتبارين دول. الاعتبار الأول اللي هو ذكر بعض العلماء اللي هو أنهن، أو خلينا في ده الأول عشان نقول لكم التاني بعد كده بكلام العلماء، أن الحور العين يزدنا عدد النساء، الحور العين هيزدنا عدد النساء، فضلا عن أن نساء الدنيا لكل رجل من نساء الدنيا زوجتان، مش من الحور، لكل رجل من نساء الدنيا زوجتان. ما هو في نساء كتير هيموتوا من غير جواز، مش كده ولا ايه؟ في نساء كتير ماتوا من غير زواج، وفي رجال كتير ماتوا أيضا من غير زواج. الله يزوج يعني أهل الجنة في الجنة. ثم يأتي هنا السؤال الآخر، وهو: أيهما أكثر في الجنة، رجال أهل الدنيا أم نساؤها؟ يعني لو طلعنا الحور العين دلوقتي من الموضوع، مين أكثر، نساء أهل الدنيا ولا رجال الدنيا؟ الجواب نفس الجواب، أن نساء أهل الدنيا أكثر أيضا من رجال أهل الدنيا. وقد وفق القرطبي أن يجمع بين النصين بأن النساء يكن أكثر أهل النار قبل الشفاعة، يكن أكثر أهل النار قبل الشفاعة. النار عدد النساء فيها أكثر، إمتى؟ قبل ما يخرج النساء الموحدات العاصيات، قبل ما يخرج النساء الموحدات العاصيات المتبرجة والمش عارف إيه وكل هذا، والمتنمصة والمغتابة وكذا، كل هذا عنده وعيد بالنار. فمن دخل من هؤلاء النار كانت النار أكثر عددا من النساء بهذا الاعتبار. ثم إذا حصلت الشفاعة وخرج أهل التوحيد من النار، وخرج أهل التوحيد رجال ونساء من النار، ها يبقى أكثر ناس خارجين من النار مين برضو؟ النساء. دخلوا الناحية التانية بقوا برضو أكثر. النساء دلوقتي فرحانين دلوقتي، لأنه لأقولهم حاجة هم فيها إيه أكثر يعني. فبهذا الاعتبار يكون أكثر أهل الجنة بعد خروجهن بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ولذلك هذه مسألة من المسائل العقائدية المتعلقة بالجنة، وهي أن نساء أهل الجنة أكثر من رجال أهل الجنة. عشان كده برضو دي تحل إشكالية معنوية عند بعض النساء، إن ليه الرجال في الجنة لهم نساء أكثر من، أو المرأة ملهاش يعني زي الرجال. قلنا قبل ذلك أن العلماء يقولون المرأة الصالحة لا لا لا يعني لا ترضى إلا أن تكون لرجل واحد. ثم كذلك بالاعتبار الآخر أن الجنة مليئة بالنساء، مليئة بالنساء، فالله عز وجل يجعل لأهل الجنة من النساء أكثر من واحدة، فمنهم من له اثنتان، منهم من له أكثر. وإلا مثلا من له في الدنيا يعني زوجة واحدة، وكان يتمنى أن لو تزوج ثلاث نساء أخريات مثلا، وكان له هذا الأمر، الله يزوجه في الجنة ثلاث أخريات، عشر أخريات، ما فيش حرج، ما فيش تشريعات بقى خلاص، فيش أكثر من أربعة ولا غيره، فالله عز وجل على ذلك قدير. ولذلك بهذا الاعتبار يكون نساء أهل الجنة في سعادة غامرة، في سعادة غامرة، أنهن يكن مع أزواجهن أكثر من واحدة. وإلا المرأة لا تحب أن تكون إيش؟ غير متزوجة. المرأة لا تحب أن تكون غير متزوجة، يعني لو خيرت تقول لزوج له زوجات ولا تكون عانس؟ لا، تقول لزوج له زوجات. وهذا ليس كذلك من قبيل ما في الدنيا أنها تعاني ونحو ذلك، لا، إن نساء أهل الجنة في سعادة لا يجدن معها لا كدر ولا شيء، لأن أهل الجنة لا يليق أن يكون لهم كدر ولا أمر يغمهم ونحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.